ما كانوا يلتفتون إلى هذه الحياة على الإطلاق، إنما كانوا يتزودون منها للقاء رب البريات جل جلاله. لأن الإنسان منا ما عاش في هذه الدنيا إلا لكي يأخذ الزاد إلى الآخرة، قال جل جلاله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فسلف الأمة ما اتهم أبدا بالتكالب على هذه الدنيا، لذلك رفع الله عز وجل رايتهم عالية خفاقة، وما عاشوا ذلا على الإطلاق، بل كانوا هم الأعزة على وجه الكوكب الأرضي. أما نحن الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، حق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بك يا ثوبان؟ وتأمل هذا التشبيه البليغ من النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا ثوبان لو تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. القطعة التي يأكل منها الرجال وهم يلتفون حولها، هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، وهذا هو الواقع الآن، حيث أننا ولا حول ولا قوة إلا بالله يتكالب علينا الآن الأعداء من كل شرق وغرب. فقال ثوبان مستنكرا متعجبا: أو من كلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ هل أمة الإسلام عددها قليل يومئذ؟ فقال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. تلك هي الأزمة الخطيرة التي تهدد أفراد المجتمع الآن في الوقت الذي نطالب فيه بالتغيير، ونحن لم نغير بعد، لأن الله جل جلاله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. صار فرق كبير بيننا وبين سلف الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن سلف الأمة ما تكالبوا على هذه الدنيا أبدا، بل كان شعارهم: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحار. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما غاشما جبارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. هذا كان حالهم. أما نحن الآن إلا من رحم ربي جل جلاله انشغلنا بهذه الدنيا، وقد حقرها الله جل جلاله في كتابه، وحقرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، بل وما تركها الصحابة والتابعون فتكلموا عنها وعن مكانتها وعن قيمتها الدنية، بل وذكر وبل وترك لنا التاريخ قصصا سطرت في الكتب تقرأ الآن إلى قيام الساعة حتى تكون عبرة لنا ولغيرنا. في حقيقة هذه الدنيا التي تكالبنا عليها الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، قال جل جلاله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال جل جلاله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. بل قال جل جلاله: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال جل جلاله: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر في الأموال، في الأولاد، في متاع الحياة الدنيا، في زخرفها، في زينتها، في متاعها، في قصورها، في دورها، وبعد ذلك أنتم إلى المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صحتك التي تتمتع بها الآن نعيم، مالك الذي يسيل في يدك الآن نعيم، سيارتك الجميلة نعيم، بيتك نعيم، كل متاع تتمتع به نعيم. وفي النهاية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ستسأل عن هذا النعيم، هل انشغلت به عن الآخرة؟ هل انشغلت به عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال جل جلاله: وما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لأن الدنيا دار ابتلاء، دار محن، دار الفتن، دار البلاء، دار الهلاك، دار الدمار، دار الفناء. وجه كلامي إلى الذين يلهثون خلف الدنيا، إلى الذين يلهثون خلف الوجهات، إلى الذين انشغلوا بالجنيه والدينار والدولار عن رب الأرباب جل جلاله. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذه هي حقيقتها، وهذه هي مكانتها لمن شغلنا بهذه الدنيا في الواقع الذي نزعم فيه أننا سنغير أو سنتغير. كيف سنغير وكيف سنتغير ولم نغير بعد؟ إذا كنا نريد أن نغير عليك أن تغير ما بداخلك من حب هذه الدنيا وأن تنشغل بالآخرة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا من الذنوب، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الدنيا من الذنوب، هذه حقيقتها، هذه هي مكانتها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في الحديث عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف على أمته من الفقر، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، وفي رواية أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، أي كما تنافسها من كان قبلكم، فتهلككم كما أهلكت. لأنها ما اطمأن إليها أحد إلا قتلت، وما استكان إليها أحد إلا خذلت، وما صدقها أحد إلا كذبت. ماذا فعلت الدنيا بأصحابها؟ بل وماذا فعل أصحابها بها؟ هل نفعت قارون حينما قال جل جلاله فخسفنا به وبداره الأرض؟ هل نفعت فرعون حينما قال جل جلاله فأغرقناه ومن معه جميعا؟ هل نفعت الحكام والسلاطين حينما طارت بهم الطائرات في الهواء، وحينما أدخلوا في السجون، وحينما لما انتهت الدولة البرمكية وأسر خالد بن برمك، وكانت دولة ظالمة، فأسر في سجن هو وابنه، فقال له ابنه يا أبي أبعد العز والملك نجلس في هذا الذل في ظل القيود والسجون؟ والسؤال هل نفعتهم الدنيا حينما دخلوا هذا السجن؟ فقال له يا بني إنها دعوة مظلوم سرت بليل رفعها الله جل جلاله إليه، غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. انشغلنا بالدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول محذرا في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب النحل والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. هذه هي غربتك، غربتك إلى هذا المكان المظلم الذي ستدخله في يوم من الأيام. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. لو أتينا برئيس أو وزير أو سيد أو ولي أو شريف أو حاكم أو كبير إلى غير ذلك إلا من رحم الله وسألته في مسألة من أمور الدين، في مسألة من أمور الفقه أو العقيدة، هل سيجيبك؟ أبدا. أما إن سألته عن الجنيه والدينار والدولار أجابك في الحال، لأن هذا هو هدفه هي الدنيا. فما هدفك أنت؟ هل هدفك أنت هو الدنيا؟ يجب أن يكون لك هدف أسمى من ذلك وأرفع من ذلك وأكبر من ذلك. تعلمون أن كل واحد في هذه الدنيا له هدف. الذي يعمل في شرفة البناء مثلا تجده حينما يسير في الطريق ينظر إلى جدران البيوت، لأن هذا هو هدفه، هذا هو عمله. الذي يبني البيوت حينما يسير في الطريق كل همه وكل شغله كيف بني هذا البيت، من الذي بنى هذا البيت؟ هل الذي بنى هذا البيت جيد؟ الذي بنى هذا البيت سيء؟ هذا هو هدفه. لذلك يجب أن يكون لك هدف أيضا حينما تسير في الطريق وتجد عمارة جميلة كبيرة تقول بسم الله ما شاء الله سنجد أفضل منها في الآخرة. يكون لك عزة ويكون هدفك الآخرة. هدفك حينما تقف بين يدي الله، هل تكون إلى جنة أم تكون إلى نار؟ هدفك حينما تمر على الصراط هل ستمر أم ستسقط؟ هدفك حينما ينادى على أصحاب الجنة وأصحاب النار أين أنت منهم؟ لذلك يجب علينا أن نطلق هذه الدنيا من عقولنا ومن أفكارنا ومن أحوالنا حتى نكون مؤهلين لكي يغير الله ما بنا من هموم وأحزان. أسأل الله أن يغير ما بنا من هموم وأحزان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، ملعون ما فيها. وحتى من أصحاب الطاعات ومن أصحاب القربات ومن أصحاب المساجد ومن أصحاب الصدقات ومن أصحاب النفقات أبدا. يوضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. هذا هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الدنيا، قالوا له: صف لنا الدنيا، اوصف لنا الدنيا. فقال: الدنيا ثلاثة أجزاء، الدنيا ثلاثة أجزاء: جزء للمؤمن، وجزء للمنافق، وجزء للكافر. المؤمن يتزود منها للقاء الله، تعرف هدفه، والمنافق تجده مع المصلين الراكعين الساجدين، وتجده أيضا مع العاصين المجرمين السارقين ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو مع هؤلاء بوجه ومع هؤلاء بوجه، أما الكافر فهو يتمتع بذلك كله لأنه لا يرى في ذلك حراما عليه. هذا هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن الدنيا قال: أولها بكاء، وأوسطها عناء، وآخرها فناء. الدنيا أولها بكاء، وأوسطها عناء، وآخرها فناء أي موت. أولها بكاء، هل رأينا أحدا مهما على قدره ومهما ارتفعت مكانته ولد ضاحكا على الإطلاق؟ أبدا. إنما يولد باكيا حافيا عاريا. وأوسطها عناء، عناء في طلب الرزق، عناء في التعامل مع الأهل، عناء في التعامل مع الوظيفة، وآخرها فناء أي موت. لأننا ما رأينا أحدا مهما على قدره ومهما ارتفعت مكانته عاش في هذه الدنيا الدهر تلو الدهر على الإطلاق، وخلد فيها ولا مثله على الإطلاق. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها. لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. يا ابن آدم، ولدت إذ ولدتك أمك باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. هذا هو معاوية بن أبي سفيان. دخل عليه رجل عمره 200 سنة فقال له معاوية: كيف رأيت الدنيا؟ رجل عنده 200 سنة قال: كيف رأيت الدنيا؟ فقال: ثنيات بلاء وثنيات رخاء. يولد مولود ويحلف هالك، ولولا المولود لهلك كل من على سطح الأرض، ولولا الهالك لضاقت الأرض بمن عليه. هذه هي الدنيا، وهذه هي حقيقته. هذا هو الحسن ابن علي رضي الله عنه قال: رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها إلى من ائتمنها عندهم، ورحم الله أقواما دخلوا الدنيا خفافا وخرجوا منها خفافا. خفافا من ماذا؟ هل خفافا من ملابسهم؟ أبدا، إنما خفافا من الذنوب والمعاصي والآثام والأوزار. لم يظلموا أحد، ولم يحضروا أحد، ولم ينتهكوا عرض أحد، ولم يسلكوا دم أحد، فدخلوا خفافا من الذنوب وخرجوا خفافا منها. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. هذا رجل كان حاكما لبغداد، كان حاكما لبغداد. تخيل معي وركز معي حتى تعرف حقيقة الدنيا وماذا تفعل الدنيا بأصحابها في وقت الشدة. كان حاكما لبغداد، جمع المال من حله وحرامه حتى أن هذا المال كثر معه، فلم يجد مكانا يضع فيه هذا المال، فحفر حفرا في الأرض ووضع المال فيه. تخيل إلى مدى الظلم، حفر حفر في الأرض لكي يضع فيها هذا المال، ثم جاء بأولاده وقال لهم: هذا المال جمعته لكم، وهذا المال لو وزع على أهل بغداد لصار كل منهم تاجرا ولما احتاج إلى المال بعد ذلك. والمسكين لا يعلم أن دعوات المظلومين تتوالى عليه آناء الليل وأطراف النهار. كان معه ومال وزوجة وفتيات وصبيان. ركز معي، حق، مال، زوجة، فتيات، صبيان، ما هي إلا أيام قليلة حتى جاء حاكم آخر فسلب الحكم منه. بأول حاجة ضاعت الحكم. هذا الحاكم الجديد ذبح صبيان هذا الرجل، فثاني حاجة ضاعت الصبيان. بعد ذلك أخذ زوجته وفتياته أسرى، بضاعة الزوجة والفتيات، أصبح هو وماله. ضربوه وعذبوه حتى دلهم على المال فأخذوه، فأصبح وحيدا. مش كده وبس، بل وأدخلوه في السجن وجاءوا بمسمار كان قد وضع على النار حتى صار كالجمرة، ثم وضعوه في عينه فسالت عيناه فأصبح أعمى. ضاعت الزوج، الفتيات، الحكم، المال، الصبيان، وضاعت عينه. ثم قال له: سامحنا. إلى أين سيخرج؟ هل سيخرج إلى حكم؟ هل سيخرج إلى زوجة؟ هل سيخرج إلى مال؟ تعلمون، هذا الرجل خرج إلى المسجد الكبير بالكوفة، فكان المصلون حينما ينتهوا من صلاة الجمعة يمد يده ويقول لهم: من مال الله يا عباد الله. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفكي، فلا يغرنك من الابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. هذا هو هارون الرشيد، وكان أميرا للمؤمنين، جالسا ذات يوم وكان معه محمد ابن السماك وكان عالما، فأصاب هارون الظمأ، فأمر بعض خدمه بأن يأتوا له بالماء ليشرب، فأخذ الماء منه هارون الرشيد محمد بن السماك. اسمع لتعلم قيمة الجليس الصالح الذي يحرص على نصيحة جليسه. ثم قال له: يا هارون، لو أنت في صحراء ولا ماء معك وستموت من الظمأ، ثم جاء من ينقذك بهذه الشربة، فماذا ستعطيه؟ فقال: أعطيه نصف ملكي. فقال له: أرأيت إن حبست فيك ثم جاء من ينقذك فماذا ستعطيه؟ فقال: أعطيه النصف الآخر. فقال: خذ يا هارون اشرب هنيئا مريئا وتعسا لملك لا يساوي عند الله شربة. هذا هو هارون الرشيد أيضا، لما أصابه مرض الموت وتكلم الناس في المدينة أن أمير المؤمنين مريض ويموت، فأراد أن يعصر كلامه وأن يكذب كلامه، فأمر خدمه بأن يأتوا له بحمار لكي يركب عليه ويسير في المدينة ويقول الناس أن أمير المؤمنين ما زال بصحته. ولكن أي إرادة تعلم إرادة الله جل جلاله؟ فركب الحمار فسقط من عليه، فقال: أنزلوني. ثم نادى بالأطباء لكي يعالجوه فعجزوا، فأخذ ينظر إليهم ويقول: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع لحم قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. إذا من الحي الذي لا يموت؟ إنه الله جل جلاله. ثم أمر بحفر قبره، وذهب إلى قبره وأخذ ينظر إلى ظلمة قبره تارة، وإلى السماء تارة، وإلى جنده تارة، وإلى ماله تارة، ثم نظر إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. أيها الناس، إن حالنا الآن بعد أن انشغلنا بهذه الدنيا يجب علينا أن نغير من أنفسنا. هذا أحد الصحابة كان في بيت الله الحرام، فدخل عليه صحابي آخر لا أذكر أسماءهم، فقال له: سمي حاج. هذا الصحابي يسأل الصحابي الآخر، يقول له: سلني حاجة، تطلب مني أي حاجة للذهاب. فقال: أستحي أن أسأل غير الله في بيتي. فخرج من المسجد فقال له: الآن سلني، إحنا برا المسجد. فقال: أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: أما حوائج الدنيا أما حوائج الآخرة فلا حاجة لي بها، فسلني من حوائج الدنيا. فقال: استحييت أن أسألها ممن يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ هؤلاء قوم طلقوا الدنيا، لذلك رفع الله عز وجل رايتهم عالية خفاقة وفتحوا البلاد والعباد والأمصار، ورفع الله رايتهم في الشرق والغرب، وما زال ذكرهم مخلدا إلى الآن وسيظل إلى قيام الساعة، لأن هدفهم الآخرة. أما الدنيا فكانت خلف ظهورهم، في الواقع المعاصر أحد علمائنا وهو فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. اسمع لكي تعلم، لكي تنظر كيف أن هؤلاء الناس طلقوا الدنيا وما زال في هذه الأمة الخير بإذن الله جل جلاله، في علمائها وفي شيوخها وفي كبارها وفي أساتذتها. هذا العلامة رحمه الله كان يسير في الطريق ذات يوم، فجاءه أحد الناس وقال له يا شيخ هذا مفتاح سيارة جبتها هدية لك. أعطاه مفتاح سيارة وقال هذه السيارة هدية لك. أخذ الشيخ هذا المفتاح مفتاح السيارة والله ولم ينظر إليه، أخذ المفتاح ومسكه في يده وما نظر إلى السيارة التي جاءت إليه. في الوقت نفسه جاءه أحد الشباب يقول له يا شيخ أنا فرحي أو زواجي على مقربة من حوالي كم أسبوع فادعو الله لي. فقال له الشيخ خذ هذه السيارة هدية لك. هؤلاء قوم طلقوا الدنيا، من شغلوا بهذه الدنيا على الإطلاق. لعل الآن بهذه الواقعة أرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فالخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذلك الله جل جلاله أبى الله جل جلاله أن يمكن لهذه الأمة وهي تعصي ربها جل جلاله. فلا تتعجب حينما تجد دول الغرب دول الكفر تعلو وترتفع ويرتفع ذكرها ومكانتها، ونحن أمة الإسلام لا يرتفع ذكرنا. وذلك لأن الله جل جلاله أبى إلا أن يمكن لنا على طاعة حتى لا يقول أحد أن الله عز وجل مكن لنا ونحن نعصيه. أسأل الله عز وجل أن يمكن لنا، أسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه في الأرض، أسأل الله عز وجل أن يوفق لهذه الأمة خير رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، وقنا يا ربنا كل ذي شر شره بما شئت وكيف شئت. آمين آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا لصلاة ارحمنا وإياكم رب العالمين.